جبارين. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا فقاتلا إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإن

وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث